بيقررك بأعمالك. عبدي انت صليت العصر 60% منها سرحان. سرحان في ايه يا عبدي؟ اعذرني يا رب نسيتني ليه يا عبدي؟ سامحني يا رب. ليه بقيت اخطأت يا رب؟ هو لحالك وانت تعرض اعمالك وتسأل. لو صحت منا القلوب لما فترت عن الاستغفار لحظة. ذلك من وظائف شعبان كثرة الاستغفار. اللهم تب علينا كثرة الاستغفار. وكما قالت السيدة عائشة رضي الله عنها طوبى لمن وجد في صحيفته استغفارا كثيرا. استغفر. إن استغفارنا هذا يحتاج إلى استغفار كثير. استغفر وأكثر الاستغفار لعل الله يقبلك ويغفر لك ويعفو عنك. إخوتي أنا أحبكم في الله وأسأل الله جل جلاله أن يجعل شعبان هذا شهر رحمة على الأمة، وأن يعافينا من البلاء، وأن ينجينا من الفتن، وأن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل. جزاكم الله خيرا. أين العروس؟ تعال عريس. وأبو العروسة فين؟ تعال يا أبو العروسة. السلام عليكم. ازيك يا الحاج؟ الله يكرمك. أنت أبوها؟ أبوها أبوها يعني. أبوها اللي هو أبوها. طيب. ربنا يكرمك يا محمد. أصلا أنا لا أعقد إلا لعريس للزوج وأبو الزوجة. أبو الزوجة ده هو العقدة. ربنا قال إيه؟ الذي بيده عقدة النكاح. هو ده العقدة. فلذلك بقى إيه؟ عندنا في الفلاحين يوكل جدها، يوكل خالها، يوكل كبير العيلة، يوكل كبير البلد، الكلام ده عندنا ما ينفعش. هو ده العقدة. اللي في إيده عقدة النكاح. الله يكرمك، ربنا يرضى عنك ويبارك فيك. الله يكرمك، ربنا يبارك لك. الله يكرمك، الله يبارك فيك. احنا قلنا بقى مش ما ينفعش، لازم انت اللي تعقد له العقدة دي. وانت ساعة ما سلمته العقدة ما حدش يقدر يحلها اللي هو. ربنا يتمم بخير يا رب ويفرح المسلمين اجمعين. الزواج قيمة عظيمة في دين الإسلام. الواد ده اسمه ايه؟ عمرو. بطل تحلق دقنك. انتهينا اخر مرة؟ طب احلف. قول والله ما احلقها تاني. خلاص جزاك الله خير. كسبنا الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. جزاك الله خير. اسمك ايه؟ الواد عمرو ده باين عليه ولا طيب. الحمد لله رب العالمين. بنقول ايه؟ ان الزواج قيمة عظيمة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم واتقوا الله في النساء فإنكم أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله. يعني البنت اللي يتجوزها عمرو دلوقتي دي اسمها ايه؟ مي. مي. البنت مي دي الواتي لا يحل له ان يرى منها الشعر ولا الظفر المنفصل عنها. يعني هي لو قصت حتة من شعرها كده ورمتها لا يجوز ان عمري يبص لها، ولا انا ولا انتم طبعا يعني. لا يجوز ان هو يشوفها. بعد ما ابوه يقول لها، يقول له زوجتك، يقول له قبلت، حلت كلها لها خلاص. بقت بتاعته شعرها وظفرها وكل حاجة. إنكم أخذتمهن بإيه؟ بأمانة الله. الثانية حتة بقى الخاتم. قالت له اتق الله ولا تفض الخاتمة إلا بحقه. حقه إيه؟